Tasha? Ayah tadi ya. مصارف الزكاه القرآن الكريم. وهي قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يبقى نص قطعي قطعي الدلالة اللي هو بيحدد مصاري الزكاة المصاري السنوية. بتقول لي يعني عشان تبقى العبارات بتاع القرآن الكتاب طبيعي التشريع في المصارف انها تحددت بنص القرآن ولا اجتهاد فيها. حتى في احاديث مروية في هذا المجال واي واحد يتعرف عليها هو ان الله لم يرضى بقسم الصدقة لا بنبي مرسل ولا بملك مقرب وانما تولى قسمتها بنفسه. واضح الكلام ده؟ يبقى هذا ما يتعلق بطبيعه التشريع في المصارف. هدرس معاكم يعني في لقاء اخصصه بكامله لمصارف الزكاه. وهتتعرفوا على اوجه الاعجاز في تشريع الزكاه فيما يتعلق بالمصارف. وهتغطي مجالات يعني لم تعرف في كل النظر من حيث العداله الاجتماعيه او التكامل الاجتماعي الى اخره. يبقى الذي يدرك في المصارف. فيما يتعلق بالأموال التي فيها زكاة، ما هي طبيعة التشريع؟ ده السؤال الرئيسي. فيما يتعلق بالأموال التي فيها زكاة، ما طبيعة التشريع؟ ليس عندنا آية في كتاب الله تقول هذه هي الأموال التي فيها الزكاة على نحو ما جاء في المصارف. وليس عندنا أيضا حديث يقول هذه هي الأموال التي فيها زكاة. نعم سيدنا الرسول أرسل إلى اليمن وجمع الزكاة لكن جمع من الثروات القائمة. لكن ليس عندنا في كل هذا ما يقول وإذا جدت ثروات فلا زكاة فيه. يعني إذا طبيعة التشريع جاءت على هذا النحو ولذلك الفقهاء الذين كتبوا عن الزكاة كلهم أجمعوا على الآخر. أن وعاء الزكاة يتحدد بالقاعدة التالية: في كل مال نامي زكاة. وأنا في كل مال نامي زكاة. في كل مال نامي زكاة. ما أشرح حشر ولا أشرح وبين ذلك فيكم بكل مال نامي زكاة. وقالوا إنما إما حقيقي أو حكمي. ما معنى مال نامي؟ يعني لو قلنا مال نامي حقيقة يعني مال مستثمر. هذا مال نامي حقيقة. معك 10,000 جنيه هتروح تعمل بيهم مشروع يبقى حولتهم من من من من أموال سائلة إلى أموال مستثمرة. يبقى هذا هو معنى المال النامي حقيقة. هو يا أخوان ربنا يبارك فيكم. يبقى المال النامي إما نامي حقيقة يعني إيه؟ يعني مستثمر حقيقة. معاك مثلا 1,000,000 جنيه هنروح تعملهم بيت يبقى تحولتهم إلى أموال مستثمرة. وتترتب على اقدار لاصحاب الملايين يعني. يقولون او يكون المال النامي حكما يعني هو قابل للاستثمار. وتترتب قابل للاستثمار يعني زي ما قلت لك عندك مبلغ من الاموال السائله في بيتك لم تستثمرها لكن هذا المال بطبيعته قابل للاستثمار. يعني اول مره ثانيه الزكاه تجب في المال النامي حقيقه او صدقه. وتشوفوا حصلت هذه القاعده. عندنا هتواجهنا قضيه احنا في كل زمان كيف تحدد المال النافع؟ هذه نقطة كما قلت لكم دون أي نوع من الادعاء حول الخلافات إلا الذين يشتغلون بالزكاة. والخلاف دائما من الموزعين دائما قلت لكم الأسبوع الماضي إن الحكم الشرعي يمر بالمراحل التالية. الحكم الشرعي تصور المسألة المرحلة الأولى، المرحلة الثانية تكييف المسألة يعني التحرف على حقيقتها، المرحلة الثانية الحكم الشرعي، المرحلة الثالثة الحكم الشرعي. يبقى كأن الحكم الشرعي يتأسس على التكييف للمسألة، يعني التكييف للمسألة. وأنا استأذنت الأسبوع الماضي قلت مثال، لو جاء أي إنسان يسأل فقيه ما حكم طفل الأنابيب، مستحيل الفقيه يجيب قبل أن يسأل طبيب ماذا يعني طفل الأنابيب. يبقى يعمل تكييف لهذه المسألة، بناء على هذا التكييف نقول هي حلال أو حرام من الجلدين أو شيء من هذا القبيل. وأنا سألت بعدين الحكم الشرعي نمر بهذه المراحل الثلاثة، تصور المسألة، تكييف المسألة، ثم الحكم الشرعي. في مرحلة رابعة دائما نسميها الفتوى. الفتوى مرحلة بعد الحكم اللي هي بتاخذ بالاعتبار واقع الحال. مكتوب مثال مشهور قوي على كده واعتقد ان انا اقول، يعني لو واحد في الصحراء معروف ان الاكل الميت حرام، لكن لو لم ياكل الميت هيموت. نقول له كل من الميت، يبقى هذه اسمها ايه؟ اسمها فتوى. يعني ظل الحكم هو ان الاكل الميت حرام، وتحلى مرحله ثانيه اللي هي الفتوى اللي هي بتاخذ بالاعتبار يعني الواقع الخارج. ولا العلم ده هذا كمان بنطرق الحاله اللي ذكرناها في الفيديوهات وغيرها، الكلام ده كيف ناخذ الواقع الخارج بحيث يعني نبني فتوى يعني بعد الحكم. ونذكر الشيخ سيد الدكتور الله يرحمه في البدانة عنه، كان الناس تهجمون بقى تابعوا تدريب الكتاب ويقول انا افتي في حاله معينه. ولا يقول حكم سيبوا من هذه القضيه حتى يعني لا فيها خلافات بيننا وبين الحكم. فبتيجي الايه فيما يتعلق بالأموال التي وعاء زكاة، مطلوب مننا الآتي أن نحدد كيفية التعرف على المال النامي باللغة الاقتصادية المعاصرة، وبعدين بعد أن نتعرف على المال النامي يعني أنا من النقاط اللي هي موضع خلاف حد جدا في الموضوع ده بناقش فيها الأموال المدعى في السؤال فيها زكاة وليس فيها زكاة. هذا سؤال أطلقكم أستأذنكم الأسئلة كلها وربما يعني كثير من الأسئلة قد أخبرها القضاء كل أسبوع الخارج فأقول لكم فيما يتعلق بالأموال المدعى في البنوك. السؤال هو الآن فيها زكاة وليس فيها زكاة. السؤال يعني غير أهمية فقد تصوروا الآن أن واحد عنده ملايين موجودة في البنوك، لابد مطروح عليه هذه الأموال فيها زكاة أو ليس فيها زكاة. في بعض الناس الآن يقول الآن لا ده هي ليست فيها زكاة، لا أنا مش أسئلة إلا بعد بالتالي اليوم أنا أفضل شيء أقوله وبعدين أسمع واضح قولا واحدا ربنا يبارك فيكم. لا يعني واضح كلامنا. لم تتصور إن احنا نقول المزارع الذي ينتج 50 كيلو تجب عليه زكاة، واحد عنده في البنك 50 مليون جنيه عليك زكاة. هذا يعني عقلا هذا تصور يعني هل ممكن الإسلام يقول هذا؟ أنا أقول الآتي فيها زكاة. فكيف تذكر قضية؟ وضع كلامنا كيف تذكر قضية؟ عندكم في الكتاب اللي احنا استأذناكم تصوروه صفحة 35 في جدول. ولعل هذا عن تجربة عملية اللي ما صورش الكتاب يقعد يسمع بس اللي معاه الكتاب يفتح صفحة 35 وهيشوف الفائدة التي يحصل عليها. صفحة 35 يا جدول يعني استغفر الله من أقول عن تجد عنها معلومة جديدة في الزكاة. وأنا لما وصلت لهذه الفكرة قدرت يعني تحاورت كثيرا مع كبار العلماء، واعتقد يعني اعتقد الموضوع اصبح يعني الاسبوع الماضي كنت في موضوع الجنوب بعدين مكان كبير فالناس اللي قاعدين بس هذا وراي الدكتور عبد الجمعة وكل ما استطعت في فوائد هذا الموضوع وهذا يعني عالم ورد الله الله بكل خير. الجدول اللي عندك هذا يقول هذا الجدول موجود في الكتاب صفحة 35 كتاب مصور وانا قلت لكم انا بشتغل كتاب مصور الان كتاب مصور اللي يجيبه يجيبه اللي ما جابوش انا كنت وانا طالب شديد الالتزام والله يعني كنت شغل طالب عند الدرس صور ويعني كده مهلات وبس كل الناس اللي جايين تتعرفوا على الاسلام يعني في شيء كده اقول لكم على حاجه ما بدا بقى الجدول ده ماذا هذا الجدول فيه تحليل اقتصادي للاموال التي فرضت عليها الزكاه في 10 تشريعات وهتشوفوا ماذا يعطينا هذا التحليل تحليل الاقتصاد بحيث اذا قبل هذا التحليل هنفعله في كل ما يستجد اول نوع من الاموال اللي قضى على الزكاه في عصر التشريع سهم الفقراء الفقراء يستخدموا كلمه مال لكن الاموال التي لفها الزكاه لو جيت اقتصادي يقولون تحليل مال يعني ما واضح لنا وكان احنا في الاقتصاد لنا مصطلحات يعني الاقتصاد له مصطلحات هناخد الذهب والفضه وتعملوا تكييف اقتصادي تتعرف عليه هو ثروه ظلت سائله عندك في البيت مثلا مره كنت بتحضر ده عربيه بقول لك سالني وتعبت عند الذهب 5 كيلو هذا بالذهب 5 كيلو مثلاً أو 5 كيلو لربع أو شيء يعني كذا يبقى الذهب والفضة ثروة ظلت سائلة عندنا صار حاجة اسمها ثروة ظلت سائلة لا تستثمر عندك أموال مشينا في البيت يعني مش أمن الدنيا واضح كلامنا أخوانا هذا معنى ذهب وفضة التكييف الاقتصاد الذهب والفضة أنه ثروة ظلت سائلة هذا معروف بسبب اللغة الإنجليزية والمرافق الأخرى في هذا العصر في عصر التشريع كيف تم التعامل مع الثروة التي ظلت سائلة لم تستثمر لم تتحول إلى أصول منتجة ولا عصر التشريع اللي حدث الآتي فرضت الزكاة على عين الثروة بنسبة 2.5% واضح؟ عصر التشريع التكييف الاقتصادي للذهب والفضة أنها ثروة سائلة كيف تم التعامل معها زكويا في عصر التشريع؟ فرضت الزكاة على عين الثروة على نفس الثروة بنسبة 2.5% اطلعوا بعض في حالة مهما نكون ساهد لكن احنا محكومين المرجعية كلها يبقى نطلع بقاعدة إذا كان هناك ثروة سائلة تفرض الزكاة عليها بنسبة 2.5% هذه قاعدة وقاعدة واخدينها منين؟ من تطبيق الزكاة في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهدنا عن ذلك كل اللي احنا نعمله بنحول المصطلحات من مصطلحات معاصره وبنعملها تكييف على هذا التحول خلاص كده يا اخوانا ده النوع الاول من الاموال النوع الثاني من الاموال يطلع عليها الزكاه بيسموه الدروع والثمرات سميها الحصيلات الزراعية ونتكلم على بعض موضوع الحصيلات الزراعية فيها الزكاة الزكاة فرض على الحصيلات كانت موجودة لها قمح وشعير لا داخل بنفس الأسلوب اللي تعاملنا فيه مع نوع الأول الأموال تعال نعمل تكييف اقتصادي لهذا النوع الثاني من الأموال الزروع والثمار معناها ايه؟ شخص عنده أرض استغلها فعرضت له قمح وشعير ونستخدم نفس المحاصيل التي موجودة في عصر سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قشر. بدي بهذا الموضوع لأن احنا هنعمل الأسبوع القادم نجيب كل الأموال المعاصرة ونطبق عليها ما قلت له هذا الأسبوع. بنعمل تكييف اقتصادي بالزروع والثمار. الزروع والثمار معناها ايه؟ شخص عنده أرض زرعها حط له محاصيل هذه المحاصيل وجبت فيها زكاة بشروط معينة قمح وشعير وتمر وزبيب إلى آخره يعني كل العلم لما نسلوك هذا الموضوع نتعرف في كل ما أخرجت الأرض زكاة ما يجيش واحد يقول لي الزكاة على القمح أعتقد أنا فاهم في الستينات في طرف الجامعة بعدين واحد عاوز يشتم الإسلام قلت له بقول لك يا جماعة إيه هو في قمح وشعير وتمر هو مش فاهم حاجة الزكاة تفرض على اللي عنده قمح واللي عنده كتاب واللي عنده جرجير وانا كمان هتتكلم بفضل مفيش اسئلة خالص واضح كلامنا فبيقول لك بنعمل تكييف اقتصادي للزروع والثمار واحد عنده ارض انتجت محاصيل وجبت فيها الزكاة وهنيجي الاسبوع الجاي واقول لكم في كل ما اخرجت ارض زكاة هو بدليل فتعالوا نعمل كمان خد تكييف اقتصادي واحد عنده ثروة راح اشترى بها أرض يبقى كده ثروة سائلة تحولت إلى أصول منتجة بنروح حقوق عليها واحد عنده أموال وكثير ما يحدث يبقى أحسن حاجة روح حط الأموال دي في الأرض تحول الثروة السائلة إلى أصول منتجة كيف تم التحرك زكوياً فرضت الزكاة على الدخل من هذه الأفضل بعد ما شرحكم كلكم هيك على كده هتحفظوا عظمة الإسلام نفرض كيف تم التعامل مع الثروة التي تحولت إلى أصول منتجة لا تفرض الزكاة عليها على الأصول إنما تفرض على إيه؟ على الناتج من هذه الأفضل على الدخل من هذه الأفضل وضع يبقى نعمل قاعدة سائلة نقدم القاعدة الأولى إذا كانت الثروة ظلت سائلة تفرض الزكاة عليها إذا كانت الثروة تحولت إلى أصول منتجة لا تفرض الزكاة على الأصول ما بيجيش تقول له أنت الزكاة على الأرض اللي تملك لم يقم بهذا أحد الأمور لما بيقول له الزكاة على الناتج من الأرض وهنسمي الناتج ده نسميه ده وقف اللعب الذي لا يبقى داخل يبقى في حالة الثروة لا تحول الى منتجة تفرض الزكاة على الدخل منها من القاعدة السابقة أصبح لدينا قاعدة ثانية ربنا يبارك فيكم تابعوا عشان تشوفوا عظمة الإسلام لأنه أن هذا دين جاء ليحكم إلى أن تكون الساعة كما قلت لكم لم يستطيع أحد أن يدعي أن تشريع الزكاة يحتاج تعديل أنا جلست لكم في آخر فترة على الإعجاز في تشريع الزكاة مو في كتاب الأحكام واضح كلامنا؟ يبقى عندنا أصبح عندنا قاعدة ثانية النوع الثالث من الأموال عروض التجارة قال بقى اسمع هنا كده يعني كده أقول متفتحة وتشوف عصر الإسلام عروض التجارة سميه النشاط التجاري فهذه كلمة دي عروض التجارة بس المصطلح يبقى الكلمة اللي موجود في كل الفكر عروض التجارة اللي هي السلع التي يتم للتجارة فيها المعنى عروض التجارة واضح كلامنا؟ سميها القطاع التجاري سميها النشاط التجاري احنا نقوم عصر التشريع وننظر كيف يتم التعامل زكويا كيف يتم تطبيق الزكاة على هذا النوع من النشاط هشرحلكم أكثر قبل ما أبارك فيكم لو بقينا هنا في السوبر ماركت السوبر ماركت لما نيجي نعمل تحليل اقتصادي نجد عنده الآتي عنده ثلاجة الثلاجات يعني وعنده عربية بيرخي فيها بضاعة وعنده أرفف ومخازن إلى آخره هذه نوع من الحاجات الموجودة عنده وعنده بضاعة يتاجر فيها. واضح كلام؟ عنده بضاعة يتاجر فيها. سأسمع عنده مثلا عسل، عنده مربى، عنده ولا كلام عنده قبلين. بعد اتباع التراب عنده نقول له حد ثاني مثلا. عنده جبنة وعنده عيش واضح كلام ده بدأت فيكم؟ يبقى تحصل مجدة عنده نوعين من السلع. ثلاجة وعربية وغرفة. تعال نعمل تكييف اقتصادي. الله يبارك فيكم. وصلت الفكرة. دي بيسموها أصول منتجة. ما بتجيش في سيارات ولا بتجي في الأرفف ولا بتجي في ثلاجات. بتجي في السلعة اللي هو بيبيع ويشتريها. وأقول لك على سبيل المثال عشان تتضح معنا أكثر. وعنده بقى السلعة اللي اشتراها اللي بيعها بقصد ربح. هذا بنسميه السلعة اللي هي مولى التجارة. أنا سمحت لكم كلام طيب قوي. الثلاجة والسيارة وأصول منتجة. شوف بقى لما جه تطبيق الزكاة في عصر التشريع لم يخضع هذه الأصول المنتجة للزكاة. حصل إيه؟ فإنها بمثابة الأرض. أصبحت أصل منتجة. أخوانا أنا مما أقول بدل بعد ما أعرفكم كلام كده يعني إيه؟ وكان هناك محاسبين ويشرحهم لا. ده تشريع نزل من الله في هذه الخصائص. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قام على التطبيق. واضح؟ فأصبحنا أيضا في عروض التجارة سبب الأصول المنتجة لا زكاة في عليها. أمال الزكاة في إيه؟ في السلع موضع التجارة. تعرفوا إيه؟ إحنا لو في واحد أعتقد أمام الناس درسين في كلية التجارة. لو أنت جيت لو سمحت لو أنت جيت في كلية التجارة تدرس يجي في حاجة اسمها الميزانية بتاعت أي شركة. نحط في ميزانية أي شركة في الجانب اليمين الأصول نحط إيه نقدية ونحط بضاعة آخر المدة. لأن بضاعة آخر المدة معتبرة إيه؟ معتبرة نقدية. لأنها معتبرة ثروة سائلة. قبل التشريع عروض التجارة عملت على أنها ثروة سائلة السلع اللي بتجي فيها ففرض زكاته على عينها بنسبة 2.5% نفس المعدل تفرض فيه الزكاة على الذهب والفضة. ده اسمع اسمع يعني الله يبارك فيك ايش الحدث؟ ولا لما خدنا عروض التجاره النشاط الثالث بينا في ده نوع من السلع عند هذا التاجر. ولا ففيما يتعلق بالاصول المنتجه تبين لم يسكت سبب انها تفرض عليها الزكاه في عصر التشريع انما الزكاه فرضت على السلع موضع للتجاره. ولا يبقى يتعلق ظلت القاعدتان صالحتان للتطبيق. إذا كانت الثروة ظلت سائلة حال عروض التجارة تبقى زكاة على عينيها وبنسبة 2.5%. استمرت حوادث الأصول المنتجة لا زكاة في عينيها. لكن الأصول دي خلاص تستخدم في موضوع توليد الربح ونبدا نعتبر نقلها نشوف بقى كيف يتم التعامل معها. إنما أحد القاعدتان يعني ضبطتها. لا في حاجة تقول لي إن في عصر التشريع والأمور المحاسبية الاقتصادية تنضبط هذا الحد بقليل. يبقى ده النوع الثالث من الأموال الموضوع على الزكاة في عصر التشريع. النوع الرابع وهتشوفه عصر التشريع الثروة الحيوانية. وإن في حاجة تتعلموا هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى ما فيش حاجة كان يقول هذا الكلام. الثروة الحيوانية عنده حيوانات في عصر التشريع. وهنا انا عامل له تطبيق بقى عند واحد مثلا عامل مزرعه او واحد حلو ايه. لكن تعالوا في عصر التشريع يفرقوا ما بين الحيوانات العامله والحيوانات السائمه. ده اللي مرات قيم. والحيوانات السائمه العامله ايه؟ عنده جمل بيعمل زي الساقيه كده بيطلع ميه، أو عنده حصان يخليه يشد العربية عشان تنقل البضاعة. إذا اسمها حيوانات عاملة. الله. شوف. لا تخضع للزكاة الحيوانات العاملة. ليه؟ إحنا بنفتح بقى السؤال لأنها أصول منتجة. تحولت إلى أصول منتجة. أقول لك الزكاة على الجامعة اللي بيشغلها في الساعة اللي هيبيعه في الساعة يوم ما يعملش حاجة. واضح كلامنا؟ المعهد اللي مواصل يعني أفتحته كثيرا. لهذا ما قرر الفقهاء قالوا الحيوانات العاملة لا زكاة فيها. ليه؟ لأنها وصول منتجة. ما تعرف مسار وسائل إلى وصول منتجة. والحال وظلت القاعدتان تطبقان. إنه إذا كان تحول المال إلى أصل منتج فلا زكاة عليه. وشوف بقى تغلى أنا كيف نتعامل معه. ما معنى الحيوانات السليمة؟ عبارة الفقهاء قالوا أنها الحيوانات اللي طالعة في كلب مباح. سائمة. سائمة. ألف ولام وسين وألف وهمزة على لام وميم وتاء مرفوع. السائمة. عبارة الفقهاء ما معنى الحيوانات السائمة؟ اللي طالعة في كلب مباح. لو أنت رحت مثلا عند مرسى مطروح هناك كان فيه مطر ورحت أيضا سينا ومرسى مطروح يعني فيه مطر وبعدين واحد عنده ثروة حيوانية وسيبها ترعى والواحد على الروح يشتري منه ما يشتري منه ويبيع له وهو يشتري حيوانات ويزودها على التكييف اقتصادي للحيوانات السائمة هي ثروة سائلة ولذلك قال الفقهاء تفرض الزكاة على عينها على المسائل نبي الحي ربنا يبارك فيه انضباط القاعدة واضح ما يجيش واحد يقول لي هكذا فرض الزكاة على حيوانات لا ما هو مش هكذا واضح لأن فيها حيوانات عاملة بأصول منتجة وحيوانات سائلة تصرف سائلة مش هكذا واضح كلامنا يبقى انضبط قاعدة وعندنا هذا فيما يتعلق بالحيوانات فيما يتعلق بالمعادن وما أكثر خلاف حول موضوع المعادن وقطع الإسلام له تنظيم للمعادن وما يملك للدولة المعادن على فكر فيها هي ثروة في بطن الأرض ذهب أو غيره أو بترول إلى آخره وتحولت من بطن الأرض إلى ظهر الأرض قطعا في تكلفة وكل هذا الكلام هي ثروة هي للمعادن لكنها ظلت ثروة سائلة أنا ممكن بقى ندري عليها عمليات تصنيع في مرحلة أخرى هتكلم عن المعادن تكيفة أنها ثروة سائلة وذلك رأي الفقه الراجح تفرض الزكاة عليها بنسبة 2.5% لا لتنضبط القاعدة إلى هذا الحد حتى في المعادن وضع الفن يبقى تاخد نص في المية انضبط القاعدة ما دام ثروة سائلة انضبط القاعدة الفقه قال تضبط على 2.5% لما جينا نفهم لأنها ثروة سائلة واضح قطعا في ناس بتقول على المعادن ده كلام يعني انتقدت ولا كثيرا يقول لك المعادن مالية في الوطن الأرضي أصلها دافير الجاهلية طب خلاص يجوا الجاهلية هذا الكلام لا يقبل يعني دافير الجاهلية إيه؟ واضح كلام يعني ده ثروة تحولت من بطن الأرض إلى ظاهر الأرض والفقه الإسلامي له فيها كلام حل الآتي نصل الآتي نبدأ بقى قضية الأسبوع القادم إن شاء الله من تحليل الأموال لعبارة الفقهاء يستخدم كلمة المال من تحليل الأموال التي تفرض على الزكاة في عصر التشريع ثبت الآتي إذا كان المال ظل ثروة سائلة ولم يوجه للاستثمار تفرض الزكاة على عليه والمعدل نسبة 2.5% والضغط كل الأموال إذا كان المال ظل ثروة سائلة ولم يحول إلى أصول منتجة تفرض الزكاة على عينه والمعدل أو نسبة 2.5% والكلام انطبق لخمس أموال كان القاعدة دي بس بعد ما نسمع طبعا من الناس اللي هنسمع بيكمل بيقابل فيه لقاء لابوه. شوف احنا كل اللي عملناها ايه؟ ولا كل عملنا تكليف اقتصادي للاموال اللي طالعه الزكاه ب 10%. يعني بقى كيف نوظف هذا التكليف الاقتصادي؟ القاعده الاولى اذا كان المال ظل ثروه سائله ولم يحول الى اصول منتجه تقبل زكاته على عينيه. كلمة طرف الزروع والثمار، طرف الثروة الحيوانية، طرف الثروة للمعادن، وضع كلامنا للقاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا كان المال تحول من ثروة سائلة إلى أصول منتجة لا تفرض زكاته على عينه، وإنما على الدخل منه. وضع كلامنا، إذا كان المال تحول من ثروة سائلة إلى أصول منتجة لا تفرض زكاته على عينه وانما على الدخل منه. اولا في هنا بقى في يعني كده تفتح له كثيرا ان الاسلام عفى الاصول المنتجه من الزكاه. لان لو قلنا واحد عنده مصنع الاف اصول منتجه وقلنا له هنفرض الزكاه على الالاف يروح يبيع الالاف وتقع وضع كلام بعد عشان تعرف عظمه التشريع الاسلامي في هذا المكان. عظمه التشريع انه حافظ على الاصول المنتجه بجانب طبعا هذا الانضباط في القاعدة الثانية. وضع كلامنا يبقى احنا الآن الآتي تحليل التحليل الاقتصادي للزراعة بعصر التشريع عملنا ايه؟ الكلمة دي هتردوها موجودة معيارية للزكاة. في معيار بيحكم الزكاة. في معيارين أصبحت الزكاة في عصر العقول أعطت لنا المعيار اللي احنا نرجع إليه دائما ونقف عليه. زكاة المال ظل وسائلها وصول منتجة. يصبح بالنسبة لنا أننا نتابع في الأسبوع القادم عندنا يعني حاولت يعني صنفت الأموال المعاصرة كلها في ثمانية أنواع من الأموال. وعندي كل نوع من الأموال بنعمل إيه؟ ده ثروة وسائلة ولا دخل من أصل منتج. وأنا أحاول يعني أتعرض لموضوع البنوك ونعوده واحنا بنعرض هذه الاخبار. يعني بتقول مهمتنا على اي مال يستجد احلله هل هذا ثروه سائله او اصول منتجه؟ طب خذ مثلا اموال موجوده في البنوك واقول لكم بقى يعني عشان تشوف كيف نتعامل معها. عندنا اللي عنده يعني انا عارف ما حدش يسالني بقى انا عارف كل واحد انا اللي عارف وانفق البنوك احمد الله عليه. والله الكلام ده اللي احنا بنتكلم عن بعد عن موضوع الحلال والحرام انا بنتكلم عن البنوك حقا كواقع قانوني بنتعامل معاه القطعه اللي فيها فيها احكام الشرع. البنوك لو انت تروح تفتح حساب في البنوك في نوعين من الحسابات. في حساب جاري وفي وديعه. وديعه لاي او لغير يعني. فانت لو رحت تعاقد مع البنك يقول لك انا عندي انت عاوز حساب جاري ولا وديعة؟ في فرق بين الاثنين. حساب جاري البنك في اي وقت حط مليون جنيه في اي وقت تروح تسحب. هو بطبيعه المال غير ممكن البنك يستثمر بس اقول لك على حاجه الناس اللي يقول البنك بيستثمر لا البنك شوف دايما يقول عن المدير الكفؤ في البنك والذي يعرف كيف يدير السيوله. هذا معنى المدير المدير الكفؤ في البنك هو الذي يعرف كيف يدير السيولة. ليه معناها ايه؟ الاموال الموجودة في البنك دي في اي وقت واحد هيجي يسحبها. لو واحد راح ليه اموال في البنك وبيسحبها والبنك قال له ما عنديش سيولة يعلق افلاس البنك. هذا هو الصح. وفي امريكا لما حصل الازمة 2008 هي بدأت كده في ودائع وحصل في ازمة من نوع معين فراح الناس تسحب. كان ما فيش سيولة في البنك فأعلق افلاس. احنا عندنا قطع البنك المركزي هنا بيلعب دور اللي لو في بنك عليه طلب فالبنك المركزي بسرعه بيديله. يعني عشان دخلنا في معلومه كده قطع يعني البنك المركزي بيقول ادي حاجه اسمها احتياط القانون. يعني كل بنك بيحط جزء من الودائع عنده في البنك المركزي. ليه؟ عشان لما يتعرض البنك الازمه يسحبه البنك المركزي. واضح كلامنا؟ فبيقول لك دايما ان المدير الناجح هو الذي يعرف كيف يدير السوق. فيما يتعلق بالحساب الجاري المدير يتوقع انه في اي وقت ينسحب. قطع فيها استثمار وفي توقع وفي مخاطر وكل هذا الكلام. يعني شوف عظمه التشريع الماء اللي هو المدائن الجارية في الجنوب تفرز بعتبر صلوة سائلة وتفرز زكاة على عينيه على عينيه صلوة سائلة أي وقت وأنا بايد أقول عبك بالطاقة الجيبي أروح أصحب نفسي صلوة سائلة واضح؟ هو قطع الجنوب بيتحول الآن مع بين الإحسان الجاهلي والوديع كلها زكاة لا رغم الخوة الغسيرة صور كان بتكلم عن أصل النوع الثاني اللي وديع الجنوب أنت بتحط عشان تاخد عائلة سميه الفايدة سميه لأنه هو دخل نوصل بقى بعقل البرجة ده نعمل له تكييف اقتصاد لما الواحد راح حطينا في البنك مثلا 10 مليون جنيه راح احكي له كفايه كنت بحضر مره في شارع بره البيت واحد قال لي لما حط الواحد راح اطلع في البنك 10 مليون جنيه عشان البنك ايه وديعه البنك يدي له عائد دخل فايده يعني تعالوا انا بجانب هذه القضيه نعمل له تكييف هذا المعنى نصرف على انه ثروه سائله ولا ثروه مستثمره الله يبارك فيك اصبحت مقطوع بها لهذه الثروه تحولت من سائله الى اصول مدده هو البنك عمل ايه واحد عاوز يعمل مثلا مصنع تاخد مليون في مساله قلنا قانون البنك المركزي ليس فوضى لا احد يتصور اي واحد عاوز فلوس من البنك يروح يبقى تشوف شروط البنك المركزي وللتمويل عشان بس مثلا ليس فوضى رايح للبنك يبقى البنك الفلاني بيلزمه هيرضي بايه؟ وايه الضمانات اللي هيبقى وكل هذا الكلام. يعني عم نقول دلوقتي ان الوديعه الاموال المدعاه في الجنوب بعائد لاموال مستثمره. لما تتصور لا تقول ايه هي اموال سائله كانت بسيطه قوي. الناس كلها تروح وتروح تسحبها وكل المصاري اللي تتباع. واضح الكلام ده؟ الاموال مستثمره ولذلك ان البنك بيشترط لو انت عاوز الوديعه اللي هي العائد ايه لازم تخطر البنك والبنك قطعا عارف في تطورات حديثه في عالم البنوك يبقى لازم تخطر البنك واظن البنك بيدي فتره زمنيه معينه عشان تقول له بدل ما هو يحاول يعني ازاي كيف يحول البنك اللي انت عاوز من ثروه مستثمره لثروه سائله واضح الكلام ده يبقى تعمل تغيير اقتصادي في الاموال المدعاه في البنوك مره ثانيه هي امور وهي اصول هي اموال مستثمره ولا يقبل ولا يقبل اي حد الاحوال ان يقال ان دي اموال سائله واضح الكلام ده كنت بقول لك احكي لكم حكايه لطيفه يعني احيانا كده كنت احيانا بكون اول حديث خلاص يعني ثقافي يعني اجزاء كثيره يعني اذا بعيد فكنت بجد في عندنا مره ما بين ايام مدينه نصر عاوز نتحدث بعد صلاه يعني تكلمتهم في هذا الموضوع وبعدين سئلت عن موضوع الاموال الموجوده في البنوك والزكاه فيها فمثل ما قلت باموال مستثمره لو احنا طبقنا القواعد اللي استردناها من الاموال اللي تقول عليها زكاه في عصر الدوله الرابعه والسلام بنجد ان الاموال المستثمره في اصول مبتدئه لا تفرض زكاتها على عينها وانما على الدخل منها. انا بقول هذا الكلام ببساطه كده. فقام سالني بيقول لي انا مدير بنك. طيب انا وسهلا. انا كنت بحسب ان انت هتقول زي اللي بيقولوا دي اموال سائله تفرض زكاتها على عينها. وأقول أنا مدير بنك أنت من أستاذ الاقتصاد خلي بالك يعني فضل يعني كل واحد عنده اللي وضع ده يعني هو عارف إنها مشكلة إن هو متصور إن هتتقال أموال سائلة وهو مدير بنك مش متصور إن حد يقول الأموال المدعاة عنده أموال سائلة الأموال مستثمرة يبقى أنا حبيت أديكم تطبيق يعني لحالة هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله عن الأموال المدعاة في البنوك وكيف يمكن التعامل معها زكويا أنا هستأذن اليوم عندي بقى أسئلة. الأسئلة تحدث إيه؟ للأموال الموجودة في عالمنا المعاصر وكيف تعمل زكويا؟ دي عندكم بعد صفحة 35 حوالي 8 صفحات بالتداول. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ مع بعض ونبدأ مع بعض لأن الوقت يسمح إن أنا قد أعرض 8 صفحات بحيث تشوف كل ما يمكن تصوره. واحد عنده عمارات. كيف تعمل زكويا؟ وأنا الكلام ده هي ملك ولا بيستأجرها ولا بيتاجر فيها واضح يبقى كل مال له تصنيف على هذا النحو. أشكركم كثيرا وأشكركم الأسبوع القادم إن شاء الله.